السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال أيضا سبحانه جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأول ما نبدأ به هو كلام ربنا جل وعلا، وخير ما نتدارسه هو كلام ربنا جل وعلا، ففيه الخير العظيم والخير العميم. من حصل العلم بالقرآن فقد حصل القرب من الرحمن. قال مجاهد رحمه الله تعالى: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. وأدعو طالب العلم أن يقف عند قول من أقوال بحر من بحور العلم متأملا، هو أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث قال: طلب العلم درجات ومناقب ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيل السلف عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله تعالى وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبين أن الواجب من قوله ليس هو الفقر، وإنما هو الشرف لمن نصب نفسه بالعلم. وفي هذا نصيحة غالية لطلاب العلم أن يبدأوا بالقرآن، فإنه أصل العلم. هكذا بدأ العلماء، فالقرآن هو أصل العلم، ومن فتر عن القرآن فإن مسيرته في طلب العلم لا تمشي، فعليه أن يرجع إلى كتاب الله الذي يسر. فإذا صعب عليه ما يسر، كيف يسهل عليه غير ذلك؟ والله الموفق. ثم أدعو من ذاق طعم الإيمان أن يفصح عن مدلوله، فإنه أكثر وأحق من يعلم أن القرآن هو طب القلوب. أكثر من يعلم وأحق من يعلم أحاجة القلب إلى هدى القرآن. فمن ذاق طعم الإيمان هذا علم أن القرآن هو طب للقلوب وطب للأبدان. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب تولى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب حي، وهذا القلب هو المحب الغابر. ثم ماذا؟ أقبل على القرآن متدبرا، أقبل عليه متأملا متفهما، هذا ألقى السمع وهو الشرط. ثم انتفى المانع بأن كان قلبه حاضرا ليس غافلا، بهذا تحصل الذكرى وتحصل الهداية لصاحبه. قال عبد الله ابن مسعود رحمه الله تعالى: لا تهذوا بالقرآن أو لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائله وحركوا به القلوب، وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة. فهذا القرآن يحرك القلوب وهو حياة للقلوب. والقرآن نور، القرآن نور، وعلى كلام أهل القرآن نور أيضا. أهل القرآن أهل العلم الذين هم أهل القرآن، هؤلاء على كلامهم نور. اسمعوا ما قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال رحمه الله تعالى: فهل لا يتدبر هؤلاء المعرضون عن كتاب الله ويتأملونه حق التأمل؟ فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان، وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفاسدها، والطريق الموصلة إلى العذاب وبأي شيء يحذر، ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من العقاب الوبيل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونحن نسير على هذا السبيل ونهتدي بالقرآن الكريم. وإذ نهتدي بالقرآن نهتدي بسورة الأعراف، وهي سورة عظيمة جليلة جمعت أصولا من الدين كثيرة. سميت سورة الأعراف، والأعراف هم رجال أو ناس حبسوا بين الجنة والنار على سور، وهذا السور فيه العلو والرفع. والأعراف جمع عرف، والعرف ما كان عاليا مرتفعا كعرف الدين، فإنه قد علا على غيره من الجسد. فأهل الأعراف أهل الأعراف سموا بذلك نسبة إلى هذا المكان المرتفع الذي هو بين الجنة والنار. وقال غيرهم، غير هذا القول، قالوا أنهم سموا بذلك لأنهم يعرفون الناس، لأنهم يعرفون الناس، ولعل القول الأول أشهر وأقوى. ثم هؤلاء حبسوا بين الجنة والنار، وسيكون آخر أمرهم إلى الجنة برحمة الله تعالى. فهذه السورة سورة الأعراف سورة عظيمة، وموضوعها ضبط الموضوع أو التناسب بين الآيات. هذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعض العلماء قالوا أن لكل سورة موضوع، وأن هناك تناسب بين الآيات، أن هناك تناسب بين الآيات، ولكن هذا القول الأول. القول الثاني أنكر التناسب بين الآيات ووجود الموضوع للسورة، وقالوا أن الآيات إنما نزلت حسب الوقائع فلا تناسب. والقول الثالث هو العدل، وهذا القول هو قول من قال أن المجتهد إذا رأى أن للسورة موضوعا ظهر له وأن هناك تناسب، أن هناك تناسب بين الآيات، فإنه يقول به، يقول بهذا التناسب وبهذا الموضوع للسورة إن رأى ذلك وظهر له دون تكلف. أما أنه يجعل للسورة موضوعا وهو من باب التكلف فإن هذا من الجرأة. وهذا القول العدل، القول الثالث، هو قول شيخ الإسلام أو مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وهكذا قال أهل العلم والله تعالى أعلم. قوله جل وعلا في الآية 56 من سورة الأعراف: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية هي موضوع درسنا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه الآية قد اكتنزت هدايات جمة، وقد احتوت ونظمت على معالم للرشاد. أولى هذه الهدايات هي أن تعلم وأن تعرف أن ربنا جل وعلا اتصف بصفة الرحمة، أن تعرف أن الله جل وعلا اتصف بصفة الرحمة، إن رحمة الله. وهذا يندرج من أصل عظيم أنزل من أجله القرآن، ما هو هذا الأصل؟ هو أن تعرف ربك جل وعلا بأسمائه وصفاته من خلال القرآن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن أنزله الله ليعرف عباده به وبالصراط الموصل إليه وبحال السالكين عند الوصول. فهذا القرآن مما أنزل من أجله أن يعرف العبد بربه سبحانه جل وعلا بأسمائه وصفاته. وإن كان كل موجود هو مستند إلى وجود أو مستند إلى الملك الحق المبين، مستند في وجوده إلى الله جل وعلا، فالعلم بالله تعالى هو أصل كل علم. العلم بالله، أن تعرف ربك جل وعلا، العلم بالله هو أصل كل علم. فمن عرف الله جل وعلا عرف ما سواه، ومن جهل بربه سبحانه جل وعلا كان بما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فربنا جل وعلا اتصف بصفة الرحمة. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلمه سبحانه جل وعلا، فرحمته سبحانه جل وعلا وصلت حيث يصل علمه، رحمته وصلت حيث يصل علمه، وعلمه وصل إلى كل شيء سبحانه جل وعلا. ورحمته عامة وخاصة، عامة شملت كل الخلائق حتى الكفار، وهي له دنيوية، ماذا؟ جسدية قاصرة إذا قورنت بالرحمة الخاصة للمؤمنين. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالمؤمن هنا يعرف صفة الله جل وعلا وهي الرحمة، وهو إذ يقر بهذه الصفة ويتعبد الله عز وجل بهذه الصفة، هذا يورث في قلبه عبادات أخرى. إذا أقر بهذه الصفة أورث ذلك في قلبه، أورث هذا الإقرار في قلبه عبادات أخرى. فإذا أقر بصفة الرحمة فإن هذا يورث في قلبه محبة الله جل وعلا. لما؟ لأنه إن أدرك ذلك، أدرك أن هذا كمال وجلال في حق الله تعالى، أو لأن الله رحمه حين افتقر إلى رحمته. أيضا إذا أقر بهذه الرحمة فإن هذا يورث في قلبه عبادة الرجاء والطمع والتعلق بالله جل وعلا، إذا علم أن الله رحيم. أيضا إذا أقر بهذه الرحمة فإن هذا يورث في قلبه ماذا؟ حب الرحمة كخلق، يسري في سلوكه ويسري في طبعه. والخلائق إذ تتراحم في الدنيا، هذه الرحمة هي من رحمة الله تعالى، كما جاء في الحديث المتفق عليه: جعل الله الرحمة 100 جزءا، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا. فمن هذا الجزء يتراحم الخلائق، أو يتراحم الخلق، من هذا الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها. فهذه من رحمة الله تعالى، وهذا لا شك يورث في قلب المتأمل حبا لله تعالى، حبا لله جل وعلا الذي اتصف بهذه الرحمة العظيمة. هذه أولى هدايات هذه الآية. الهداية الثانية هي تحقيق توحيد الأسماء والصفات. هذا قسم من التوحيد من حققه فقد هدي إلى صراط مستقيم، ولقد ضل فيه خلق كثير. توحيد الأسماء والصفات، فأنت إذا أقررت بتوحيد الله جل وعلا، إن رحمة الله، وأثبت لله هذه الرحمة، فقد حققت هذا التوحيد. ورحمة الله تعالى اتصافه سبحانه جل وعلا بهذه الصفة هي معقولة المعنى، مجهولة الكيف، معلومة الآخر، وهي كما يليق بربنا جل وعلا. وتعريف الرحمة كما قال المحققون أنه هو الرحمة، تعريف الرحمة هو الرحمة، فحدها لفظها، تعريفها هو لفظها. فالرحمة هي الرحمة، هكذا قال المحققون من أهل العلم. أما من قال أن الرحمة رقة وتلطف فهذا إنما عرف الرحمة بآثارها، فالرقة والتلطف آثار للرحمة وليس هو معنى للرحمة. فالرحمة هي الرحمة. وجميل أن تعرف أيضا أصل ومنشأ ضلال من ضل في هذا الباب. فمنشأ الضلال من ضل في هذا الباب كالأشاعرة مثلا، حيث أنه ماذا فسروا الرحمة بهذا التفسير، فقالوا الرحمة رقة وضعف وهذا لا يليق بجلد الله تعالى، فنفوها وسلبوا هذه الصفة وعطلوا، قالوا الرحمة رقة وضعف وهذا ننزه عنه الله جل وعلا، فقالوا نسلب هذه الصفة ومعناها الإحسان الإنعام أو إرادة الإحسان إرادة الإنعام، فصرفوا وأولوا وسلبوا هذه الصفة لما فسروها بهذا المعنى. ومنشأ ضلالهم ما هو في هذا الأمر؟ هو أنهم فسروا الرحمة كما هي في قلوب البشر، فسروا الرحمة بمعنى يتناسب مع أعمال القلوب عند الناس، فسروها تعلقا بالمخلوق، فلما فسروها بهذا التفسير رجعوا إلى أمر الله جل وعلا وصفاته فنفوها عنه سبحانه جل وعلا فضلوا. لذلك تفسيرها كما قال أهل العلم وقال المحققون أن المعنى معقول، المعنى معقول، ويقصدون بذلك أنها من كليات المعاني، كليات المعاني من غير تعلق، هذه الكليات يضطر إليها القلب اضطرارا لمعرفتها، فرحمة الله تعالى يضطر القلب إلى معرفتها اضطرارا. لذلك قالوا أن الرحمة هي الرحمة، حدها لفظها، وقالوا ونبهوا وحذروا قالوا أنها معقولة المعنى. أما تفسيرها فارجع إلى المحققين من أهل العلم في تفسيرها، لا ترجع إلى من فسرها وهي ماذا؟ متعلقة بالمخلوق. من فسروها تفسيرا متعلقا بالمخلوق ضلوا. أما من قال أنها معقولة المعنى يضطر القلب إليها اضطرارا في معرفتها، وأن الرحمة هي الرحمة في حق الله تعالى معقولة المعنى مجهولة الكيف، فهؤلاء أصابوا الحق وهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة، وهذا هو الهدي وهذا هو هدي القرآن. ومن وفق لهذا فليعلم أنه رحم، من وفق إلى هذا الفهم فليعلم أن هذا من رحمة الله، لأن هذا الباب ضل فيه الناس كبار، إذا قلنا كبارا فهذا أمر يدل على أن الله قد رحمنا لأنه وفقنا إلى هذا الفهم السليم وهذا الفهم الصحيح، وأرشدنا وهدانا إلى فهم قسم من أقسام التوحيد. بل قال أهل العلم أن من هدي في تحقيق توحيد الأسماء والصفات فقد هدي إلى العبودية، من هدي في هذا التوحيد فقد هدي إلى العبودية. لما؟ لأن العبودية كلها، العبودية كلها راجعة إلى ما اقتضته الأسماء والصفات، عبودية الله جل وعلا ترجع إلى مقتضيات الأسماء والصفات. كيف ذلك؟ أنت إذا أقررت بأن الله اتصف بصفة الرحمة وأقررت هذا بقلبك فإنك تتوجه إلى الله تعالى بعبودية الرجاء. انظر له، أقررت بالرحمة فتوجهت إلى الله بعبودية الرجاء والطمع والتعلق، ثم أنت إذا أقررت بصفة السمع والبصر في حق الله جل وعلا فإنك تقبل على الله تعالى بحفظ لسانك وجوارحك وخطرات قلبك، فأنت في عبادة. فالعبادة كلها راجعة لمقتضيات الأسماء والصفات، لذلك من أدرك هذا وفهمه فليعلم أنه رحم رحمة عظيمة، وقد أمسك بزمام العبودية، وقد فهم العبادة حق الفهم. أما من ذكر من هؤلاء فقد ضلوا. نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان حكم إنزال آدم عليه السلام وذريته إلى الأرض، من هذه الحكم أن الله عز وجل أراد أن يسكنه دارا تظهر فيها آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على آدم عليه السلام وذريته. هذه من الحكم أن الله عز وجل أنزله إلى دار حتى تظهر هذه الآثار، آثار أسماء الله عز وجل وصفاته عليه، وهذا لعظم هذا الباب وجلالة قدره. أيضا من الهدايات أن هذه الآية تضمنت وعدا، هذا وعد من الله جل وعلا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا وعد من الله، من أحسن فإن رحمة الله له معدة وهي منه قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي رحمة مرسلة للمحسنين، من الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره. وقال نظر الوراق تنجزوا موعود الله بطاعته، تنجزوا من الإنجاز، تنجزوا موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا وعد الله جل وعلا، وفيه استدعاء لأن تقبل على الإحسان كتحقيق أو تحقيقا له ما لما كسبب لتحصيل الرحمة، فأنت تحقق الإحسان تحصيلا لرحمة الله تعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا وعد الله جل وعلا، وهو ترغيب واستدعاء وحث لنا على الحرص على الإحسان وإقبال عليه والأخذ به تحصيلا لرحمته سبحانه جل وعلا. فعلينا أن نهتدي بالقرآن، علينا أن نهتدي بالقرآن، أن نوظف هذه الآية، على المؤمن أن يوظفها، فأنت في حاجة إلى رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، في دنياك أنت في حاجة إلى رحمة الله، فوظف هذه الآية واستغلها واستهدي بهداها واستهدي بنورها، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالدنيا مضايق، الدنيا ملمات، الدنيا مشاكل، الدنيا حرج، الدنيا فيها وفيها، استعن برحمة الله عليها، استعن برحمة الله عليها، واهتدي بنور القرآن، واستعن برحمة الله تعالى التي هي قريب من المحسنين. فكلنا نطلب رحمة الله في أبداننا وأجسادنا وصحتنا وصحة أهلنا، كلنا نرجو رحمة الله في أرزاقنا وفي أموالنا، كلنا نرجو رحمة الله في الصلاح وفي الاستقامة، كلنا نرجو رحمة الله في العافية والسلامة من السوء والضر، كلنا نرجو رحمة الله في تحصيل المنافع والفلاح، فاستغل هذه الآية وارجو رحمة الله، فتحقيق هذا الخير لا هكذا، وإنما هو رحمة من الله تبارك وتعالى، فاستهدي بنور القرآن وكن محسنا، وكن محسنا فإن جزاء الإحسان هو الإحسان، هكذا المؤمن يهتدي بنور القرآن. وانظروا في القرآن وابحثوا في القرآن تجد أن رحمة الله قد وصفت وقد منحت لأهل الإحسان ولأهل الخير. قال الله جل وعلا في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. فهذا الفعل الذي فعله الخضر عليه السلام هو رحمة من الله بهؤلاء الثلاثة، رحمة بهم لما؟ لصلاحهم، حتى الغلام الذي قتل فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، يكون أرحم بالوالدين. فرحمة الله عز وجل عظيمة تكون في الولد حتى في الأبناء، أن الله عز وجل يصلح لك هؤلاء الأولاد ويجعلهم على طاعة ورحمة بك، وأيضا إن مت رحمهم بصلاحك وإحسانك. فلا غنى لنا عن رحمة الله، لا غنى لنا عن رحمة الله جل وعلا. أيضا من هدايات هذه الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين. تأمل رحمة الله، الرحمة مؤنثة، وقال قريب، قريب وصف مذكر. فهذا الأمر تكلم فيه أهل العلم وقال أن لتخريج هذه المسألة ذكروا فيها 12 تخريجا أو 12 مسلكا، تخريجا لقوله قريب وهي مذكرة والرحمة مؤنثة. طبعا من هذه الأقوال أن قريب هي بمعنى فعيل أو على وزن فعيل، وفعيل تكون بمعنى فاعل أو تكون بمعنى مفعول، فعليم بمعنى عالم، وقتيل بمعنى مقتول. فالتي بمعنى قتيل بمعنى فعيل هذه إذا جاء مع الصفة الموصوف صاحبها الموصوف استوى التذكير والتأنيث، تأتي بالتذكير وتأتي بالتأنيث، فتقول رجل قتيل وامرأة قتيل، هذا فعيل بمعنى ماذا؟ مفعول. الفعيل بمعنى مفعول إذا صاحب الموصوف، جاء الموصوف مع الصفة، فإنك تقول تستوي التذكير والتأنيث، فتقول رجل قتيل وامرأة قتيل. أما إذا لم يصاحب الموصوف فترجع إلى أصلها تقول قتيلة بني فلان. هنا ماذا قال أهل العلم؟ قالوا أن فعيل في قريب هي بمعنى فاعل ولكنها حملت على معنى مفعول، حملت على معنى مفعول فاستوى التذكير والتأنيث، هكذا قالوا. وقالوا أن هذا أقوى مسالك النحاة في هذه المسألة. وهناك مسلك آخر هو المختار، أيسر وهو المختار. هذا المسلك أن قول الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، أن رحمة الله قريبة من المحسنين وأن الله قريب من المحسنين وبينهما تلازم. فإذا كان الله قريبا من المحسنين فرحمته قريبة من المحسنين، بين هذين المعنيين تلازم، والمعنيان إذا كان بينهما التلازم صح إيراد أحدهما مكان الآخر، فنورد ونضع أحدهما مكان الآخر فقال قريب لقرب الله جل وعلا. وحقا من كان منه الله عز وجل قريبا فرحمة الله تعالى منه قريب. قالوا هذا هو المختار. وعلى القولين إثبات لصفة الرحمة في الآية. قال البغدادي رحمه الله تعالى في تفسيره قال سعيد بن جبير الرحمة هنا الثواب، الرحمة في الآية هنا الثواب، فرجع المعنى إلى المعنى لا إلى اللفظ. لما قال رحمة الله قريب قال الرحمة هو الثواب، فقريب ترجع إلى ما؟ إلى المعنى أي الثواب، لا إلى اللفظ، لا إلى الرحمة، هكذا قال سعيد بن جبير. وقال القرطبي إن رحمة الله قريب قال هذا ذهاب بالرحمة إلى العفو، أي عفو، عفو الله قريب. وقال ابن جرير أيضا وفسرها بالثواب. وقال ابن كثير قال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، ضمن الرحمة معنى الثواب أي ثواب الله قريب، هكذا قال أهل العلم في هذه النقطة. ربما إذا سمع أهل التأويل هذا ماذا سيقولون؟ إذا سمع أهل التأويل وأهل التعطيل هذا سيتهمون أهل السنة بأنهم مؤولة، وأنهم ماذا؟ يصرفون اللفظ عن ظاهره، وأنهم لا يجلون النصوص على ظاهره، لأنهم قالوا الرحمة الثواب الرحمة العفو. فكيف أنتم تحرمون علينا هذا وتبيحونه لأنفسكم؟ فهذا أو هذه الشبهة ردها أهل العلم. فأهل السنة يحافظون على ظواهر النصوص، ظاهر النص يحفظونه ولا يتعدونه ولا يفسدونه بتأويل. أهل السنة يحفظون النصوص، لما؟ حفظا لها وتقديسا لها، تقديسا للنص. هذا الأمر أهل السنة مع النصوص، يحفظون ظواهرها لأنهم أمنوا باتباعها لا بإفسادها. فليست النصوص هي التي تتبعهم، ولكن هم الذين يتبعونها تقديسا لها وتعظيما لها. فهنا ماذا قالوا؟ قالوا أن الظاهر ظاهر النص إفرادي وتركيبي. الإفرادي كأن تقول غضب الله عليه مثلا، فكلمة غضب لفظ هذا دل على معنى الغضب بمفرده، فهذا معنى أو ظاهر إفرادي، هذا ظاهر إفرادي، غضب الله عليه. الغضب ظاهر اللفظ هذا أو هذه الكلمة المفردة ظاهرها الغضب، فهذا ظاهر إفرادي. أما قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد، هنا هل نأخذ بظاهر اللفظ نقول أتى هو الإتيان؟ هذا لا يستقيم، فنقول نأخذ بظاهر التركيب أي بالكلام كله مع نفهمه من الكلام. فأتى الله بنيانهم من القواعد أي أن الله جل وعلا أتت صفاته بعذابه بقدرته، ليس الإتيان إتيان ذات ولكنها صفات، لما نفهمه من التركيب. مثاله أيضا قول الله جل وعلا تجري بأعيننا عن السفينة، فهل معنى أن السفينة تجري في عين الله؟ لا، ولكن المعنى أنها تجري برعاية الله. هذا نفهمه من الظاهر التركيبي، ما زلنا في ظاهر النص. أهل السنة لا يخالفون ظاهر النص، يبقون في ظاهر النص، هذا ظاهر النص تركيبا. أيضا إذا قلت ثم استوى إلى السماء، استوى قال بعض أهل العلم قصد كما قال ابن كثير، وقال البغوي في آية فصلت عمد إلى خلق السماء. المعنى من ظاهر النص، من هذا النص أخذوه أنه قصد، ولم يأخذوا الظاهر الإفرادي وهو استوى بمعنى على. هذا ما أقره ابن كثير والبغوي، وابن جرير خالفهم وقال على. فأهل العلم وأهل السنة في هذه الآية لهم قولان، استوى إلى السماء قال ابن جرير على، وقال ابن كثير قصد، ووافقه البغوي فقال عمد. إذن هنا أهل السنة أخذوا بظاهر التركيب. نرجع إلى آيتنا، قول الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، فمن أخذ بأن الرحمة هي الرحمة وأخذ يخرج المسألة بمسالك هذا قول، ومن قال أن نأخذ بظاهر التركيب إن رحمة الله قريب فقال بالتضمين، ضمنت الرحمة معنى الثواب وأنها العفو، هذا لم يؤول، وإنما أخذ ماذا؟ بظاهر التركيب. فعلى هذا أخذ بظاهر النص، وعلى هذا أخذ بظاهر النص، ولا يعني لا حرج في ذلك ولا خلل في ذلك، وإنما الخلل في فهوم أهل الضلال. فأهل السنة يحفظون ظواهر النصوص، يحفظون ظاهر النص ويجرون النصوص على ظواهرها. خامسا من هدايات هذه الآية الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان هو إحسان العمل، الإحسان هو إحسان العمل، أن تعبد الله، تعبد الله جل وعلا ماذا؟ إخلاصا ومتابعة موافقة للسنة، هذا هو الإحسان، أن تعبد الله ماذا؟ مخلصا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، كأنك تراه، عبودية مبنية على الرغبة الشديدة. عبودية مبنية على الرغبة الشديدة، إسراع من يحب إلى من أحب، إسراع المحب إلى من يحب، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو الطلب، عبودية طلب. قال أهل العلم هذا مقام المشاهدة، قال المقام المشاهدة، وأعم بالمشاهدة مشاهدة صفات الله تعالى، أي آثار الصفات على الخلق، مشاهدة آثار الصفات على الخلق، لا مشاهدة ذات الله تعالى، لأن الله لا يرى في الدنيا، وإنما نراه في الجنة ثوابا عظيما، هو أعظم ثواب الجنة. أما أن تعبد الله كأنك ترى فهي مقام مشاهد. وزادوا في تفسيرها فقالوا هي نور المعرفة، نور المعرفة، أن تعرف الله عز وجل حق المعرفة، فيغلب هذا النور ويسطع هذا النور على القلب حتى لا يشهد غيره، نور المعرفة. لذلك قلنا في البداية أن من أهم مقاصد القرآن أن تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فكأنك ترى أن تعبد الله وتحقق المعرفة كأنك ترى الله جل وعلا. ثم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا المقام الثاني وهو أقل، هذا المقام الثاني وهو أقل درجة، كأنك تراه عبودية خوف، عبودية خوف. لذلك قال هذا هو الهرب، فالأولى طلب والثانية هرب، وقالوا أن الثانية هي مقام المراقبة، مقام المراقبة، إذا كانت الأولى هي مقام المشاهدة فالثانية هي مقام المراقبة، أن تراقب الله جل وعلا، وهي مقام الهرب خوفا من الله تعالى، وهي أقل من الأولى. فهذا هو الإحسان كما ذكر أهل العلم، فمقام المشاهدة طلب ومقام المراقبة هرب. وهنا أشير إلى أمر هو أن الله جل وعلا، وهذا كلام أهل العلم طبعا، أنهم ماذا قالوا؟ قالوا أن الله عز وجل أحيانا يحجب عبده، يحجب عبده، عبده، ويجعله أو يجعله في بعد، ويذهب الأنس عنه. لما؟ كأنه يذهب عنه مقام المشاهدة. لما؟ قالوا حتى يمتحن، فإن رآه رضي قبل واكتفى بهذه التي وصل إليها تركها، وإن كان هذا العبد تفطن واستغاث بالله ودعا الله عز وجل أن يعيد عليه حياته، ماذا؟ رفعه الله عز وجل وأعاده إلى منزلته، وعلم أنه من أهل هذه المنزلة حقا. لذلك الكثير منا قد يرى أو قد يجد في بعض الأوقات قربا من الله تعالى، قربا عظيما من الله تعالى، ويجد أنسا بالله تعالى، ثم بعد ذلك يفتقده. فبعضنا إذا افتقد شمر واجتهد وعلم أنه الامتحان وطلب أن يعود وسارع في ذلك، وهذا سيعود بإذن الله تعالى. والآخر أو البعض الآخر إن ذهبت ذهبت فرضي وسلم، فالله عز وجل أنزله إلى منزلته الحقيقية. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا وأن يهدينا وأن يجعلنا من أهل الإحسان. والإحسان في الجملة مرتبة من مراتب الدين العظيم كما يعلم كثير منا، فهي مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان، وهذا الإحسان أعلاه، هذا الإحسان هو أعلاه. وفي خاتمة الأمر أدعو نفسي وأهل الخير والصلاح، أدعوهم إلى مشروع هام جدا. طالب العلم قد يسمع أو قد يجعل مشروع، مثلا قال أجعل مشروع حفظ متن من المتون، مشروع شرح كتاب من الكتب، نعم هذه مشاريع هامة جدا، وهذا سبيل أهل العلم. ولكن من فينا قال لأجعل لنفسي مشروعا هو بلوغ الإحسان، هو بلوغ مرتبة الإحسان، فيجعل هذا المشروع لنفسه لقلبه، فيجد في هذا الأمر ويطلبه علما، ثم يربي نفسه على ذلك ويجعل معاني هذه المرتبة العظيمة تصل إلى قلبه حقا، ويعيش هذا الأمر، يعيش هذه المرتبة، ويجعل هذا مشروعا يسعى إليه. هذا الأمر أمر هام جدا، حتى أنه يعني يفتح له أبواب عظيمة حتى في طلبه للعلم، لأن العلم كيف يطلب العلم؟ يطلب العلم وأنت سليم السريرة، سليم القلب، عابدا لله تعالى، هكذا يطلب العلم وهكذا يفتح عليك العلم. ليس العلم هو الحفظ، ولكن لا بد من الدين، فكن صاحب دين وكن صاحب علم، فلا بد من الدين. فجعلك هذا المشروع مشروعا هاما تصل إليه سيفتح عليك أبوابا عظيمة في طلب العلم، في حفظك للمتون، في فهمك للنصوص، لأنه ستدرك توفيق الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك وأن يهدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الأخير سؤال.